بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون من شر الناس عند الله تعالى يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وفي رواية قال: سمعته يقول: إن شر الناس ذو الوجهين، وذكر الحديث. أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ. وفي رواية للترمذي: إن من شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين. وفي رواية لأبي داود قال: من شر الناس ذو الوجهين، وذكر الحديث. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. أخرجه أبو داود. وعن أبي وائل قال: قال أسامة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقطاب بطنه، أي تخرج أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية قال: وإني سمعته يقول: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. هذه الرواية رواها الإمام أحمد في المسند، ورواها كذلك ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.